بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصلاة، الدرس الحادي عشر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا من صلاة العيد، ثم دخل في فصل جديد فقال: قال: فصل في صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، وهذا نقل فيه الاتفاق جمع من أهل العلم، منهم النووي وابن رشد، حتى بعض المعاصرين كالشيخ الفوزان في بعض كتبه يقول هي سنة بالاتفاق. وهذا الذي تطمئن إليه النفس، أن هذه سنة بالاتفاق. ولو قيل أن هناك طائفة قالت بالوجوب فهم قليل، وهم من المتأخرين، ليسوا من المتقدمين. فإن فاتت لم تقضى. لماذا لم تقضى؟ لأنها متعلقة بالكسوف، فإذا ذهب الكسوف لا صلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حتى تنجلي، يعني صلوا حتى ينجلي هذا الكسوف. ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، يعني الصلاة ليست خاصة بالشمس ولا بالقمر، إنما هي للاثنين. إن كسفت الشمس أو خسفت يجوز تقول خسوف القمر وكسوف القمر، ويجوز تقول أيضا وكسوف الشمس وخسوف الشمس. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. فقال ينكسفان وينخسفان، لكن الأكثر يستخدمون الكسوف للشمس والخسوف للقمر. لماذا؟ لأنه في القرآن جاء ذكر الخسوف لمن؟ للقمر، كما في قوله تعالى: وخسف القمر. قال: في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود. كيفية صلاة الكسوف؟ أولا لا بد أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، ولا يعني ذلك أن هذه مسألة مجمع عليها، هذا قول جماهير الفقهاء، لأن هناك من العلماء من يقول لا بل صلى أكثر من مرة. وكونه لم يصلي إلا مرة واحدة ومع ذلك تجد الفقهاء يختلفون في الكيفية، هذا مشكل، لأنه لم يصلي إلا مرة واحدة، فكيف تختلفون في الكيفية؟ أكثر العلماء وأكثر الفقهاء، وهو مذهب الجماهير، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد، أنها تصلى كما ذكر المؤلف. ماذا ذكر المؤلف؟ أنها ركعتان، في كل ركعة قراءتان وركوعان، في كل ركعة قراءتان وركوعان، يكبر تكبيرة الإحرام، يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ما شاء الله أن يقرأ ويطيل، ثم يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، فيعيد القراءة مرة أخرى وهي القراءة الثانية، فيقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر له، ثم يركع وهو الركوع الثاني، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد فيكمل هذه الركعة بسجدتين، ثم يقوم ويفعل كما فعل في الأولى. هذا مذهب الجماهير. ما دليله؟ ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين، ذكرت أن الشمس خسفت، وعائشة عبرت بهذا العبارة، قالت خسفت الشمس، فيؤكد أنه يستخدم أيضا للشمس الخسوف. خسفت الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع دون، فكانت كلما تذكر الثاني تقول دون القيام الأول، دون الركوع الثاني أو دون الركوع الأول. وهذا في الصحيحين من حديث عائشة، ومثله كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو كذلك في الصحيحين. وحديث، لأنه حتى لا نطيل ونذكر كل رواية وما فيها، إنما نشير إلى المرويات، حديث كذلك ابن عباس في الصحيحين، وحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. في حديث جابر لما ختم الحديث وذكر الصفة قال فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، يعني أربع ركوعات وأربع سجدات، في كل ركعة ركوعان وسجدتان. السجدتان معروفة في كل صلاة، لكن الركوعان هذا هو الشيء الغريب، لا نعرف في الصلاة أنها فيها ركوعان، نعرف أنها ركوع واحد إلا الخسوف، وصلاة الكسوف فإنه يركع ركوعين. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو أيضا في الصحيحين وذكر الصفة نفسها. هذه النصوص كلها واضحة وصريحة بما قرره المؤلف أن فيها ركوعين، مع ذلك جاء من يؤول هذه النصوص وهو مذهب أبي حنيفة، مذهب الأحناف. ماذا؟ ما هو مذهب الأحناف؟ مذهب الأحناف أنك تصلي فقط ركعتين، كأي ركعتين لا زيادة، تأتي وتصلي كما تصلي تحية المسجد أو كما تصلي ركعتي الفجر، كما تصلي المكتوبة، كل ركعة بركوع وسجدتين. لم يكن أبو حنيفة هو أول من قال بهذا، هو مسبوق، بل سبقه إلى ذلك بعض الصحابة، وهذا مذهب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كما جاء عنه في صحيح البخاري أنه صلى الكسوف ركعتين بركوع في كل ركعة. وأيضا من أهل الكوفة مذهب إبراهيم النخعي ومذهب الثوري، والأحناف أيضا أبو حنيفة قال بهذا القول، لكنه زاد شيئا. ماذا قال أبو حنيفة في الزيادة؟ قال لا بأس أنك تصلي أربع ركعات، ست ركعات، وكل ركعتين تسلم، تصلي ركعتين رأيت أن القمر لم ينجلي الخسوف زد ركعتين، وتسلم زد ركعتين لا بأس، وهكذا حتى ينجلي. هذا عند الأحناف. لكن ماذا صنع الأحناف بالنصوص التي وردت وهي صريحة أن في كل ركعة ركوعان؟ ماذا صنعوا؟ انظروا إلى تأويلهم، وهذا ما وجد في كتب الأحناف كبدائع الصنائع للكاساني وبعض كتب العيني. العيني حنفي وهو من شراح صحيح البخاري، واسم كتابه عمدة القاري. ماذا يقولون في تأويل هذه النصوص؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الكسوف وكان يطيل في القراءة، وهو معروف، حتى قال ابن عباس قرأ نحو البقرة. الذين خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا إطالته، خاصة عندما تقدم وتأخر في الكسوف لأنه رأى الجنة والنار، رفعوا رؤوسهم، الذين كانوا في الصفوف المقدمة رفعوا رؤوسهم وهم في الركوع، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم هل ركع لم يركع، ثم رجعوا مرة أخرى إلى الركوع لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه، فرجعوا إلى ركوعهم. الذين في الخلف رأوا الصحابة قاموا ثم ركعوا فقالوا ركعوا ركوعين. إذن هذا ظن من بعض الصحابة الذين في الخلف، ظنوا أن الصحابة الذين في الأمام ركعوا ركوعين فقالوا ركع ركوعين، وهو لم يركع ركوعين، إنما ركع ركوعا واحدا. عندهم أدلة سيأتي، عندهم الأحناف عندهم أدلة، لكن الآن أرادوا أن يقولوا تمسكنا بهذه النصوص، طيب ماذا تصنعون بالركوعين؟ قالوا هذا هو التأويل، حصل خطأ في الصلاة، رفع بعضهم يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في ركوعه فعاد إلى ركوعه. الذين في الخلف قالوا ركعوا مرة أخرى، إذن الصلاة فيها ركوعين في كل ركعة. هذا تأويل الأحناف للنصوص وهي في الصحيحين، وهي كثيرة، من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس ومن حديث جابر ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي غيرها كثير، لكن اكتفينا بما في الصحيح. ولا شك أن هذا تأويل بعيد وتعسف ولا دليل عليه، وهو مجرد تخمين لا عبرة به. إذا نرجع إلى أدلة الأحناف الذين قالوا تصلى فقط ركعتين. دليلهم حديث أبي بكرة، وهو حديث في صحيح البخاري. ماذا في حديث أبي بكرة؟ يقول انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو يجر رداءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الساعة قامت، لهذا خرج وهو يجر الرداء، قال فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس. صلى بنا إيش؟ ركعتين. فتمسك الأحناف بهذا الحديث، ومثله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا، وفيه قال صلى بنا ركعتين، ومثله أيضا حديث عبد الرحمن بن سمرة وهو عند مسلم في الصحيح، أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود في سننه وعند أحمد وعند النسائي في سننه، كل هذه النصوص يقول راوي الحديث فصلى بنا كم؟ فصلى بنا ركعتين. فقال الأحناف إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، والمقصود ركعتين كصلاة الفجر كتحية المسجد. والجواب عن هذا أن هذه مجملة وجاءت الروايات مفصلة تبين كيف صلى الركعتين، وهذا معروف في أصول الفقه عند العلماء، نصوص مجملة ونصوص مفصلة، فيحمل هذا المجمل على ماذا؟ على المفصل، وهو مبين للصلاة كيف صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنهم يستدلون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو عند أحمد وأبي داود والنسائي، وفيه أنه صلى ركعتين. عن عبد الله نفسه بن عمرو بن العاص يبين أن في كل ركعة ركوعين في الصحيح، فلماذا لا تقولون أن الذي أجمل هو نفسه بين؟ فلماذا لا تأخذون بتفصيله وبيانه؟ فالجواب في هذا واضح وصريح، وهذا حقيقة خطأ من الأحناف، لكنهم أكدوا هذا بماذا؟ بفعل عبد الله بن الزبير، قالوا ها هو صحابي وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه متى كسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في موت إبراهيم. متى مات إبراهيم؟ في أي سنة؟ في السنة العاشرة، آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ظن بعض الناس أن الشمس انكسفت لموته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. فقالوا عبد الله بن الزبير صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه في صحيح البخاري أنه صلى ركعتين كالمكتوبة، ليس فيها زيادة. فهذا عبد الله بن الزبير وهو من الفقهاء والعلماء، وهذا فعله بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هو كان خليفة المسلمين في مكة، قالوا إذن هذا كالإجماع عندنا أنه تصلى فقط ركعتين بغير ركوع ولا زيادة. وهذا كان يقوله العيني، يقرر هذا الكلام بهذه الطريقة، العيني في كتابه نخب الأفكار في شرح معاني الآثار. عبد الله بن الزبير قالوا ها هو فعل هذا وفي محضر الصحابة، إذن هو اتفاق. تعرفون من الذي أنكر على عبد الله بن الزبير؟ لأنه هو يقولون إيش بمحضر من الصحابة ولم ينكروا عليه، أنكر عليه أخوه عروة بن الزبير، وهو ليس صحابيا هو تابعي، عروة بن الزبير تابعي وليس صحابيا. ماذا قال؟ وفي صحيح البخاري لما قالوا له ها هو أخوك عبد الله صلى كذا، قال أخطأ السنة، أخطأ السنة في البخاري. فانظروا مع أن هذا تابعي وهذا صحابي، لكنه لم يمنعه ذلك من أن يخطئه، لأنه كان محدثا فقيها وهو من الفقهاء السبعة عروة بن الزبير ومن علماء المدينة، مع ذلك خطأ أخاه وقال أخطأ السنة. طبعا فعل عبد الله بن الزبير، الذين يقولون بأن صلاة الكسوف ركوعان في كل ركعة لا يقولون بالوجوب، بمعنى أنك لو ما صليت هذه الكيفية صلاتك باطلة، ما في أحد يقول بهذا. لهذا تأولوا لعبد الله بن الزبير لما صلى هذه الصلاة، قالوا لعله صلى الذي هو أدنى السنة، ليست السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى هكذا ليبين الجواز مثلا، أو فعل ما هو أدنى ذلك. تأول حديث أبي بكر الذي مر معنا أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، لكن الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في آخر حياته، يعني احتمال كبير أن عبد الله بن الزبير حضر هذه الصلاة. فهم مع ذلك ردوا على عروة بن الزبير وما قبلوا قوله أخطأ السنة، قالوا كلام عروة بن الزبير ليس بشيء ولا نقبله، وعبد الله بن الزبير صحابي وأعلم منه، وما فعل هذا إلا عن علم. أما عروة أنكر ما لم يعلم، هكذا يقولون الأحناف كما في كتبهم، وقد أشرت إلى ذلك. عن علي بن أبي طالب وهو من حجة الأحناف أيضا، هذا الأثر فيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فرض النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الحضر أربع ركعات، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الكسوف ركعتين. قالوا إذن انظروا ركعتين كأي صلاة، فذكر صلاة السفر ركعتين وصلاة الكسوف ركعتين. فهذا الأثر أخرجه الطحاوي، والطحاوي إيش؟ حنفي. وتجد لو رجعت إلى كلام الطحاوي أو من شرح شرح المعاني كالعيني يقوون هذه النصوص. هذا الأثر إذا نظرت في إسناده ضعيف، لماذا ضعيف؟ هو من طريق ابن لهيعة، فتجدهم يقوون ابن لهيعة ويذهبون إلى أنه يحتج به وإلى آخره، والحديث ضعيف ولا يصح ولا تقوم به حجة، ليس فقط لأنه من طريق ابن لهيعة، كذلك فيه موسى بن أيوب وغيره. على كل حال هذه بعض أدلتهم. قد قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم صلى إيش؟ مرة واحدة، ومع ذلك سنذكر الآن 7 أقوال، وفي بعض الأقوال عن الصحابة، وهذا منها القول الثاني الذي هو قول أبي حنيفة، قول بعض الصحابة عبد الله بن الزبير. ننتقل إلى القول الثالث في هذه المسألة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. بقي الآن القول الثالث في المسألة حتى نختصر. القول الثالث هو القول بأنها تصلى ركعتين في كل ركعة 3 ركوعات، وهذا مذهب ابن عباس ومذهب حذيفة بن اليمان، وروي عن عائشة رضي الله عنها، وكل هذه الآثار وردت عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن المنذر في كتابه الأوسط، حتى الشافعي روى منها جملة من بعض هذه الآثار في كتابه الأم. ماذا قالوا؟ ومن التابعين عطاء وقتادة، قالوا يصلي ركعتين يركع ثم يعود ويقرأ، ثم يركع الركوع الثاني وهكذا إلى الثالث، يركع 3 ركوعات، يزيد ركوعا. والعجيب أنهم يستدلون بما جاء في صحيح مسلم، وهو صريح في الاستدلال، حديث جابر: انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال الناس إنما انكسفت الشمس لموته، قال: فصلى بالناس 6 ركعات في 4 سجدات. وهو نفسه جابر يقول صلى بالناس 4 ركعات في 4 سجدات، وفي الصحيح عن جابر في صحيح مسلم، وهذا في صحيح مسلم. أليس هذا مشكلا؟ مشكل. وفي نفس القصة مات صلى الكسوف يوم مات إبراهيم، يعني السنة نفسها، وهذا في صحيح مسلم، وهو حجة عطاء بن أبي رباح وقتادة. وزد إلى ذلك ما جاء أيضا في صحيح مسلم عن عائشة، وهو في الصحيح، وفيه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات. هذا القول الثالث. القول الرابع: تصلى ركعتين في كل ركعة 4 ركوعات، يركع ثم يركع ثم يركع ثم يركع، وبعد كل ركوع يعود ويقرأ ويقرأ ويقرأ إلى آخر الركوع، سمع الله من حمده ويسجد. والعجيب كذلك أن الاستدلال بهذا بما جاء في صحيح مسلم. لكن من الذي قال بهذا القول؟ القول الرابع قول من؟ قول ابن عباس أيضا، روي عنه، وروي كذلك عن بعض التابعين كطاووس ابن كيسان اليماني، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد. ماذا قالوا؟ في كل ركعة 4 ركوعات. ما هو دليلهم؟ في صحيح مسلم حديث ابن عباس، صلى النبي عليه الصلاة والسلام الكسوف ثم قال 8 ركعات في 4 سجدات. 8 ركعات في 4 سجدات، يعني في كل ركعة كم ركوع؟ 4 ركوعات، في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن ابن عباس بلفظ آخر، قال: قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم ركع ثم سجد، فذكر 4 ركوعات. وابن عباس الآن يصف، حضر هو رضي الله عنه، هو الآن يقول ركع ثم يصف الصلاة، موجود، والحديث في صحيح مسلم. القول الخامس: تصلى ركعتين في كل ركعة 5 ركوعات، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب وكذلك الحسن البصري، ودليله جاء خارج الصحيح عند أبي داود وعند النسائي، لكن في الحقيقة لا تجد هذه الأحاديث المرفوعة، لا تجدها صحيحة. فهذا مروي عن علي بن أبي طالب وكذلك قول الحسن البصري. إيش الدليل على ذلك؟ أثر عائشة وهو عند النسائي، وفيه تقول عائشة صلى 10 ركعات في 4 سجدات، هذا هو دليل من ذهب إلى أنها 5 ركوعات. لكن في الحقيقة إذا رجعت إلى إسناده عند النسائي ستجد أنه فيه انقطاع، لأنه من طريق قتادة، وقتادة لم يسمع من عطاء، يرويه عن عائشة عطاء بن أبي رباح. وحديث أبي بن كعب أيضا ركع 5 ركعات في 4 سجدات وسجد سجدتين، يعني 5 ركعات وسجد سجدتين، ثم 5 ركعات وسجد سجدتين. هذا كذلك القول استدلوا بحديث عند أبي داود لا يصح. لماذا؟ لأنه في إسناده رجلان ضعيفان، حتى إنه لما رواه الحاكم في المستدرك وصححه جاء الذهبي واستدرك عليه وقال هذا خبر منكر، هذا خبر منكر. القول السادس يقرأ ثم يركع وينظر إلى الشمس لم تنجلي، يقرأ ثم يركع، يقرأ ثم يركع إلى أن تنجلي إيش؟ الشمس. قد يقرأ ويركع كم؟ 10 ركوعات 20 ركوعات. يقولون ابقى على هذا، تركع وتقرأ، تركع وتقرأ إلى أن تنجلي الشمس، فإذا انجلت انتهيت من صلاتك. هذا روي عن العلاء بن زياد فقط، لا يعرف إلا من قوله العلاء بن زياد البصري، وهو من كبار التابعين، وكان عالما ربانيا كما جاء في ترجمته، وكان قانتا زاهدا، بل قالوا كان بكاء من خشية الله. بقي ما جاء في القول السابع وهو الأخير، أننا نعمل بكل ما ورد في هذه الأحاديث. جائز 5 ركوعات 4 ركوعات 3 ركوعات، ركعتين بغير ركوع، يعني الركوع المعروف كالصلاة المكتوبة. وهذا مذهب إسحاق بن راهويه، واختاره ابن جرير الطبري، وكذلك ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وابن حزم. هذا مذهب ابن حزم، تصلي بما جاء، بل وقواه النووي وابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد، كل هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا بأس، لأنه الروايات في الصحيح. وهذا الذي أشكل على أهل العلم، كيف روايات في الصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا صلاة واحدة وأربع ركوعات وثلاث ركوعات وركوعان وصلى ركعتين؟ الترجيح لا شك ولا ريب أن الصواب هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب جماهير الصحابة أيضا، أنك تصلي ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان. وعلى هذا أئمة كبار ومحققون كالإمام البخاري والبيهقي وابن عبد البر وشيخ الإسلام وابن القيم والألباني وإلى آخره، وابن باز وابن عثيمين كلهم على ذلك. كيف نجيب على ما جاء في الصحيح؟ الجواب أن هذه أحاديث شاذة لا تصح، لأنك ما تستطيع أن تجد لها جوابا. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا مرة واحدة، وأكثر المرويات عن أكثر الصحابة هذه الهيئة، هذه الصفة بركوعين. أما ما جاء عن ابن عباس قد روي عنه ما يخالف ذلك، ما روي عن عائشة روي عنها ما يخالف، ووافقها أكثر الصحابة، فيحكم على هذه المرويات حديث عائشة وحديث ابن عباس بأنها شاذة، خطأ من بعض الرواة، كما قال الشيخ بن باز رحمه الله. الشيخ بن باز قال هي شاذة، ونقول هو خطأ من بعض الرواة، ولا يمكن أن يقال أن نصلي بكل الكيفيات. هو ما صلى إلا مرة واحدة. ماذا قال بعد ذلك؟ قال ويخطب بعدهما، هكذا جاء كما في النسخة التي بين أيدينا، ويخطب بعدهما. وجاء التصريح بذكر الخطبتين عند شراح الحديث كالخطيب الشربيني في كتابه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، وقبله ابن دقيق العيد كما في كتابه تحفة اللبيب في شرح التقريب، وهكذا أيضا في المخطوط جاء ذكر الخطبتين. وهذا هو المذهب، فالمذهب عند الشافعية أنه يخطب بعد الصلاة خطبتين كخطبتي العيد، إلا أنه لا يكبر في خطبة الكسوف كما يكبر في خطبة العيد. وذكروا أيضا أن الخطبة تكون للجماعة فقط لا تكون للمنفرد، ويحث فيهما على فعل الخير من التوبة والصدقة والعتق كما جاء في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لباقي المذاهب، فهذا من مفردات مذهب الشافعي. الأئمة الثلاثة كلهم ذهبوا إلى عدم مشروعية خطبة الكسوف، والسنة أنه يخطب بعد أن ينتهي من صلاة الكسوف، يستحب له أن يخطب الناس كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، خطب الناس خطبة عظيمة وذكرهم بما يعلم، وأنه لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وذكر غيرة الله عز وجل في المحارم، وذكر أيضا ما يتعلق بالجنة والنار، وأنه عرضت عليه الجنة وعرض عليه النار، وذكر أيضا ما يتعلق بالاعتقاد الذي يعتقده الناس أو قد يعتقده الناس، وكان أيضا اعتقاد جاهلي أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت أحد أو حياته، ويكون هذا عظيما عند الناس فيموت فتنكسف الشمس، فأبطل ذلك وأخبر أنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قال بعد ذلك: ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. المؤلف عليه رحمة الله ذكر هنا مذهب الشافعي، وهو التفريق بين الخسوف وبين الكسوف. الخسوف تكون صلاة ليلية لأنه للقمر بعد غروب الشمس إلى الفجر، والكسوف في الغالب يكون صلاة إيش؟ نهارية. فلما كان الأمر كذلك قالوا إذا خسفت الشمس فلا يجهر الإمام، إنما يقرأ بالسر ويتابعه الناس. أما إذا خسف القمر فيجهر لأنها ستكون قراءة ليلية. إذن هذا هو التعليل عند من؟ عند الشافعي. أولا لابد أن نعلم أن العلماء أجمعوا على مشروعية الجهر في خسوف القمر، وهو ما قرره المؤلف أنه يجهر في خسوف القمر، هذا بالاتفاق ما في أحد يخالف، إجماع على مشروعية الجهر في خسوف القمر لأنها صلاة ليلية كما أشرت. وممن نقل الاتفاق هو ابن المنذر، ونقله عن إسحاق بن راهويه، نقل هذا الاتفاق عن إسحاق. الخلاف في كسوف الشمس هل يجهر أو لا يجهر؟ هذا المذهب في الحقيقة انفرد به من الأئمة الأربعة الإمام أحمد، هو الوحيد الذي يرى أنك تجهر في صلاة كسوف الشمس، ومعه الظاهرية من الفقهاء. أما من المتقدمين فقد روي عن جمع من الصحابة كعلي بن أبي طالب وابن عباس، وهو أيضا قول إسحاق بن راهويه. ما الدليل على الجهر؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الكسوف كسوف الشمس؟ عائشة تقول جهر في صلاة الخسوف بقراءته، كما جاء عنها في الصحيحين، جهر في صلاة الخسوف بقراءته كما في الصحيحين. أليس هذا نصا صريحا جدا واضح في الدلالة والصحة والصراحة في الصحيحين، وتقول جهر؟ إذن هذا هو الدليل الأول لأحمد ومن معه. مع ذلك جاء المتأولون لهذا الحديث قالوا لا، هذا يحمل على خسوف القمر. عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاته وجهر بقراءته، ومعروف أنه صلى أي صلاة؟ خسوف الشمس. قالوا لا، هذا يحمل على القمر. مع ذلك قالوا قد جاءت روايات صريحة عن عائشة نفسها أنها تقول كسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فجهر بالقراءة. إذن كسوف شمس ولا قمر؟ شمس. وهذه الرواية التي هي صريحة جاءت عند النساء في سننه، فكونهم يحملون الرواية التي جاءت وهي في الصحيحين جهر في صلاة الخسوف، لأن عائشة قالت هكذا في صلاة الخسوف، فقالوا إذن هذه صلاة أخرى صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل على خسوف القمر في الليل. طيب جاء التصريح عند النساء كسفت الشمس فجهر عليه الصلاة والسلام بالقراءة، هكذا تقول عائشة كما عند النساء وهو صحيح. الدليل الثاني على أنه يجهر في كسوف الشمس ما جاء من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، ومحمود صحابي وهو من صغار الصحابة، قالوا ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار الصحابة. قال محمود كسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال في خطبته إن الشمس والقمر إلى آخره، ثم قال محمود فقرأ ألف لام راء كتاب فقط، هكذا قال محمود، ثم ركع ثم اعتدل ثم ذكر باقي الصلاة وأنه سجد سجدتين إلى آخره. وهذا الحديث عند أحمد في المسند، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله كما في كتابه صفة صلاة الكسوف. راوي الحديث ما فصل، فما نستطيع أن نجزم نقول هي هود أو نقول هي إيش؟ إبراهيم، قل لعلها هذه أو هذه. الآن عندنا حديثان، حديث عائشة وحديث محمود بن لبيد، وكلا الحديثين صحيح. حديث عائشة في الصحيح في البخاري ومسلم، وحديث محمود بن لبيد أخرجه أحمد في المسند وحسنه الإمام الألباني. الحديث الثالث نذكره، وإن كان في الحقيقة هو حديث ضعيف، لكن نذكره وأن أحمد ومن معه استدل به، وهو حديث أبي بن كعب قال: فقرأ بسورة من الطول، يعني سورة من السور الإيش؟ الطوال. إذن جهر ولا ما الذي سيدري أبي أنه قرأ من الطوال إلا وهو ماذا عليه الصلاة والسلام؟ جهر بالقراءة. لكن هذا الحديث في الحقيقة حديث ضعيف لا يصح، لا تقوم به حجة. لماذا؟ لأنه من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن مهان. بقي أثر آخر عن الحسن البصري، يقول الحسن البصري أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الكسوف بالنجم في إحدى الركعتين، وهذا الأثر لا شك أنه أثر إيش؟ ضعيف، لأنه مرسل. وهذا الأثر عند ابن أبي شيبة فلا يصح الاستدلال به، بل حتى مراسيل الحسن من أضعف المراسيل. قالوا كذلك ورد عن علي بن أبي طالب، لأن قلنا أن هذا مذهب علي أنه صلى بالناس فقرأ سورة ياسين، يعني جهر بها، كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف، وجاء عند أحمد أيضا في المسند، لكنه أثر لا يصح ضعيف. لماذا؟ لأن الذي يرويه عن علي هو حنش ابن المعتمر الكناني، وهو ضعيف يتكلمون فيه ولا يحتجون به. إذن هذه أدلة من ذهب إلى القول بالجهر، وهي من مفردات مذهب أحمد. القول الثاني وهو مذهب الجماهير، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ماذا قالوا؟ أنه لا يجهر في صلاة الكسوف، كسوف الشمس، كما قال المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال: ويسر في كسوف الشمس. إذن الشافعي معه في هذه المسألة أبو حنيفة ومالك. وذهب إلى هذا القول فقيه مصر في زمنه، الليث بن سعد المصري، قرين الإمام مالك. ما هي أدلتهم على هذا، على أنه لا يجهر؟ قالوا: في الصحيحين من حديث ابن عباس، وهو ممن حضر الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما انخسفت الشمس في عهده صلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. طيب، عندما يقول نحوا، لماذا يقول نحوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر، فخمن تخمينا. لو كان يقرأ سيقول قرأ سورة إيش؟ كذا كذا الفلانية، لكنه لم يقل. قال: الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين قرأ نحوا من سورة البقرة. فقوله نحوا من قراءة سورة البقرة، قالوا هذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر في صلاة الكسوف، وهي صلاة شمس أو صلاة كسوف شمس، وكانت في النهار. لو سمع القراءة وكان يجهر لقال، وهو ترجمان القرآن وأعلم الناس بكتاب الله، لقال إيش؟ قرأ السورة كذا كذا، كما قال محمود بن لبيد. وهذا الإشكال الذي قلت سيأتي معنا. ماذا قال محمود بن لبيد؟ قرأ سورة إيش؟ ألف لام راء كتاب، يعني أنه قرأ إما سورة هود أو سورة إبراهيم. لكن ما هو الجواب عن حديث ابن عباس؟ طائفة، وهو مذهب أحمد كما أشرت، قالوا لعل ابن عباس رضي الله عنه، وقد ذكر هذا أيضا ابن المنذر وهو شافع المذهب، قال: يجوز أن ابن عباس كان في آخر الصفوف، لم يسمع، هو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر، لكن لم يسمع ما هي هذه السورة التي قرأها، لكنه خمن تخمينا أن مقدار القراءة كانت نحو سورة إيش؟ البقرة. هذا جواب، لأنك كيف ستجمع عندما تقول عائشة جهر وابن عباس يقول نحوا من البقرة؟ هل ستأخذ حديث ابن عباس وتغفل عن حديث عائشة؟ حديث عائشة حديث صحيح، وهو في الصحيحين أيضا، فلا بد من الجمع، وهذا هو الجمع، أن تقول ابن عباس لعله لم يسمع ما هي القراءة. نعم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر، لكن لا يدري، لأنه بعيد في آخر الصفوف. لأنه سيأتي معنا في هذه القصة وهذه الحادثة أن المسجد كان مزدحما، الناس خرجت عندما رأت هذا الكسوف، وخاف الناس، بل النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها الساعة. لكن الإشكال الآن، هذا جوابهم، أليس هم قالوا أنه كان بعيدا؟ انظروا ماذا يقول ابن عباس. يقول ابن عباس: قمت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة خسوف الشمس فما سمعت منه حرفا. هذا الأثر أخرجه البيهقي في كتابه المعرفة. هذا الأثر ضعيف جدا. لماذا ضعيف؟ لأنه جاء من طريق الواقدي محمد بن عمر، متروك، ومنهم من كذبه لكنه إمام في المغازي، مثل ابن إسحاق صدوق ومدلس لكنه إمام في السيرة. فهذا الآن الحديث لا يصح، بل ضعيف جدا، لأنه من طريق الواقدي. وقد يقول قائل: لماذا تركتم الطريقة الأخرى التي هي ليست من طريق الواقدي، وهي في مسند الإمام أحمد، وأخرجها كذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار، وفيه يقول ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فلم أسمع منه حرفا من القرآن. هكذا في مسند الإمام أحمد وعند الطحاوي والبيهقي أيضا في كتابه السنن. يقال هذا أيضا: نعم، هو ليس فيه الواقدي وليس من طريق الواقدي المتروك، لكنه من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف، ولهذا الحافظ نفسه ذكره في كتابه التلخيص وقال: أخرجه أحمد وفيه ابن لهيعة. إذن عرفنا الآن أنه صفى لهم حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نحو، يقول نحو من سورة البقرة، هذا الذي صح عندهم وهو في الصحيحين، لكن الجواب عنه كما أشرت أنه يحتمل أن ابن عباس كان في آخر الصفوف ولم يصح أنه كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سمع الجهر لكنه لا يدري ما هي السورة لشدة الزحام الذي كان في المسجد. سمرة بن جندب رضي الله عنه، انظروا ماذا يقول. يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فلم نسمع له صوتا، نفي، لم نسمع له صوتا. هذا عند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي، وأخرجه كذلك ابن ماجه عند أصحاب السنن الأربعة، وصححه جمع من العلماء، نص على تصحيحه الترمذي، وكذلك ابن حبان أخرجه في صحيحه، ومجرد إخراج ابن حبان له فهو صحيح عنده، كما أن ابن خزيمة إذا أخرج حديثا في الصحيح فهو عنده إيش، فيجوز لك أن تقول صححه ابن خزيمة وابن حبان، والحاكم ينص في الغالب في المستدرك. هذا الحديث وصححه هؤلاء وهو حديث ضعيف لا يصح. لماذا ضعيف؟ لأنه من طريق ثعلبة ابن عباد، هكذا ابن عباد وليس عباد، ابن عباد العبدي، وهو مجهول لا يعرف، وقد ضعفه ابن حزم كذلك. عائشة رضي الله عنها التي في الصحيحين تقول جهر، جاء عنها أنها قالت: فخرج الناس عندما كسفت الشمس وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فحرست، هي تقول حرست قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة. عائشة تقول حرست قراءته فرأيته قرأ بسورة البقرة، كما قال من؟ ابن عباس. وهذه الرواية عن عائشة ليست في الصحيح، هي عند أبي داود في سننه، وهي تذكر التخمين في القراءة سورة البقرة. هذا من أدلة الجمهور على ماذا؟ على أنه لا يجهر في صلاة الكسوف. لكن حديث عائشة الذي عند أبي داود يخالف حديثها الذي في الصحيحين أنه جهر. وقد يقول قائل: لا يخالف، لماذا؟ صرحت بالجهر لكن هي لم تكن أيضا تسمع، أين ستكون المرأة في الصفوف الأخير؟ وما الدليل على أن المسجد كان مزدحما؟ ألسنا قلنا أن المسجد كان مزدحما؟ فما الدليل على هذا؟ في حديث سمرة بن جندب الذي ذكرناه آنفا وقلنا هو عند أصحاب السنن، لكننا ذكرنا أنه ضعيف من طريق ثعلبة، في بعض المرويات، وفي لأن الحديث طويل، ذكر هو نفسه سمرة لأنه قال لم أسمع له صوتا، فلما جاءوا يذكرون أنه لماذا لم يسمع له صوتا، قالوا لأنه كان بعيدا رضي الله عنه والمسجد كان مزدحما. من أين لكم أنه كان مزدحما؟ هو نفسه سمرة، انظروا ماذا يقول كما عند أصحاب السنن. قال: فدفعت إلى المسجد، يعني ذهب حتى يصلي مع الناس، فإذا هو بأزز. ما معنى أزز؟ يعني مغتصا بالزحام، هذا معنى بأزز كما قال سمرة. إذن هذا الذي جعل بعض الفقهاء وهم أحمد ومن معه يقولون بسبب هذا الزحام بعضهم ما كان يسمع، فسمرة نفسه يذكر أنه كان مزدحما ولم أسمع له صوتا، مع ذلك حديث سمرة ما هو؟ ضعيف، لا يصح. وحديث عائشة أيضا لا يصح، الذي فيه أنها قالت حرزت قراءته فقرأ بسورة البقرة. لماذا ضعيف حديث عائشة؟ لأنه من طريق محمد بن إسحاق، وقد عنعن في إسناده، قالوا إذن هو ضعيف. لكن حقيقة صرح ابن إسحاق في بعض المرويات بالتحديث حدثني فلان، مع ذلك ضعفوا الرواية. ليش ضعفوها؟ قالوا لأنه انفرد بهذه الزيادة. الحديث في الصحيحين حرزت قراءته، هذه لم يزدها إلا من؟ ابن إسحاق، وهو صدوق ولا يتحمل هذا التفرد، فضعفوا هذه الزيادة. وهذا هو الصحيح، أن هذه الزيادة لا تصح، وأصل الحديث في الصحيحين. ماذا بقي؟ بقي لهم الدليل الرابع، صلاة النهار عجماء، يعني وصفت بأنها عجماء ليس فيها قراءة مسموعة، عجماء، هذا المقصود بصلاة النهار، كالبهيمة، ليس البهيمة عجماء؟ قالوا أيضا صلاة النهار عجماء. هذا الأثر إذا بحثت عنه ستجده من قول مجاهد المكي، مجاهد بن جبر، وجاء عن أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود، كما عند عبد الرزاق في المصنف. إذن هو ليس حديثا ولا هو قول صحابي رضي الله عنهم، إنما هو قاسوه قياس على صلاة الظهر والعصر لأنها في النهار، أليست هي كذلك لا قراءة فيها؟ قالوا أيضا صلاة الكسوف التي تكون في النهار لا قراءة فيها، فهي نهارية فيكون فيها الخفاء. وجاء ابن جرير الطبري كما نقل عنه الخطابي في معالم السنن، فجمع بين القولين، قال إن شئت أن تصلي بالجهر فاجهر، وإن شئت أن تصلي فكن بالإسرار، فالأمر فيه سعة، فأراد أن يجمع بين النصوص. والصواب من هذا كله مذهب أحمد لحديث عائشة، وهو صريح، جهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين. أما حديث ابن عباس ففيه احتمالات، أن يكون بعيدا ولم يسمع، لكنه خمن ذلك بقراءة سورة البقرة. حتى لو رجحنا بين الحديثين سنقدم حديث عائشة لأنه إيش؟ مثبت. فلو صححنا كل الروايات التي فيها لم يقرأ، لم نسمع، حرزنا قراءته، هذه كلها حديث إيش؟ منفية. ودائما إذا تعارض المثبت والمنفي من يقدم؟ المثبت، لأن عنده زيادة إيش؟ زيادة علم، وعائشة من فقهاء الصحابة وتقول جهر، إذن سمعت. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. وبهذا نختم هذا الباب وهو ما يتعلق بصلاة الخسوف. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.